Book 2 90 90 الأمر 2 إمبراتيو 2 احلق ذقنك أبري سي اغتسل أمي سي مشط شعرك بوتشيشي س اتصل اتصلوا بوكليتشي بوكليتشيت ابدأ ابدأوا زاتشني زاتشنيت توقف توقفوا نيهاي نيهايت اترك هذا اتركوا هذا بوستيتو بوستيتو قل هذا قولوا هذا بوفي بوفيت اشتري هذا اشتروا هذا كوبيتو كوبيتو لا تكن ابدا غير صادق Nikoli ne bodi nepošten. Nikoli ne bodi nepoštena. La takun abadan waqihan. Nikoli ne bodi nesramen. Nikoli ne bodi nesramna. La takun abadan ghayra muhazzab. Nikoli ne bodi nevljuden. Nikoli ne bodi nevljudna. Kun daiman sadiqan. Bodi vedno pošten. Bodi vedno poštena. Kun daiman latifan. Bodi vedno prijazen. Bodi vedno prijazna. Kun daiman muhazzaban. Bodi vedno vljuden. Bodi vedno vljudna. Od saliman li bejtik. Srečno pot domov. Intabeh li nafsek. Pazite na se. Zurna marratan ukhra fi aqrabi waqt. Obiščite nas kmalu spet. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.